أما قول الله عز وجل قال ربنا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. السائل يقول بأدب يقول إن أحقابا يريد أن يقول هذا لا تفيد الخلود المطلق، في حين أن خلودا في النار خلودا مطلقا أمر لا نزاع فيه جاء به القرآن خالدين فيها أبدا، وهذا حق خالدين فيها أبدا. لكن قلت مرارا أنه لنا رأي في هذه المسألة في قضية معنى قول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لكن يبدو لي أنه ليس هذا أوان أو حين نشره لعامة المسلمين، ولعل الله يكتب لنا عمرا مديدا في طاعته فيأتي علينا زمان ربما يقبل الناس أكثر أن نقول معنى هذه الآية، مع أنني أقول يقينا أن أهل النار خالدين فيها أبدا كما جاء به القرآن، لكن لفظ أحقاب هنا لماذا قال أحقاب، هذا الذي أتريث في نشر جوابه للناس. نعم.